لا ما نقول ليس بمؤمن، نقول هو مؤمن والإيمان يتجزأ بإطلاق. شيخنا نقول هو مؤمن فقط يجوز؟ نعم يجوز. نعم شيخنا، هل يجوز أن يقول الواحد منا عن نفسه أنا مؤمن؟ إن شاء الله يقول إن شاء الله لا.